آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله تعالى، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وما يزال الحديث متصلا عن أعمال القلوب، وقد انتهينا في لقائنا السابق بالأمس عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، يعني من أعمال القلوب، الحب في الله والبغض في الله، كحب الأنبياء والأولياء وبغض العصاة والأشقياء. الحب في الله والبغض في الله من علامات الإيمان ومن صفات المؤمنين. تجد المؤمن يحب من أحب الله ويحب الطائعين. لماذا؟ لطاعتهم لله ولإيمانهم بالله، لا لأمر آخر دنيوي، ولا لعلاقة خاصة من نسب وحسب ونحوه، ولكن لأنه يرى ويسمع ويحس أن هذا المخلوق، هذا الإنسان، محب لله، طائع لله، فهو يحب. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى بحب الأنبياء، وحب الأنبياء فرض، بل ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان المؤمن إلا إذا آمن بالأنبياء الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم، ولا بد مع الإيمان بهم من حبهم. وكذلك الأولياء، أولياء الله الطائعين لله، السالكين منهج الأنبياء، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، هؤلاء هم أولياء الله، وهؤلاء هم الذين ينبغي للمؤمن أن يحبهم لله وفي الله. وأولياء الله كما قلنا بالأمس كما هو معلوم، من هم؟ من هم أولياء الله؟ من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن بالله واتقاه فهو ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ أنت أيها المؤمن، أنت أيها الذي تسمعني، ونحن جميعا إن شاء الله نكون منهم. متى؟ إذا حققنا هذه الصفة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يأتي السؤال: من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان بالله وبأركان الإيمان المعروفة، إيمان بالله وملائكته كتبه رسله باليوم الآخر خيره وبالقدر خيره وشره، إيمان. وتقوى، والتقوى هي مخافة الله سبحانه وتعالى واجتناب ما يبغضه الله. إذن فتقوى الله تجعلك تجتنب معاصيه وتعمل على طاعته. فإذا تحقق الإيمان والتقوى كنت وليا من أولياء الله. إذن فأنت تحب فلانا من الناس وهو يحبك، لأنكما من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك البغض في الله، يبغض من يبغضه. لماذا؟ لأنه عدو لله، مخالف لأمر الله، عاصٍ لله فيبغضه لعصيانه وكبره ومخالفته لله سبحانه وتعالى، لا لشيء آخر. العداوة والمودة أو الموالاة وخلافها إنما يكون معيارها هو الإيمان بالله وطاعته. من آمن بالله واتقاه فهو من أولياء الله الذين يستحقون الحب والود والقرب منهم، ومن عصى الله وخالفه فهو من أعداء الله يستحق لفعله البغض والكره وعدم الموالاة. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أبدا، المؤمن لا يواد من حاد الله ورسوله. وانظر انظر هنا يعني أسباب أخرى تجعل الإنسان يميل إلى شخص معين لأمر آخر، نفى الله ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء القوم الذين لا يوادون هؤلاء المذكورين ماذا قال الله عنهم؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن فالحب في الله من أجل طاعة الله والإيمان به، والبغض بالله من أجل عصيان الله ومخالفته. هذا هو المعيار، هذا هو المعيار. وحدثنا بالأمس قليلا في هذا الموضوع، وبعض الإخوة سأل سؤالا وهو يقول يعني يقول: هل الحب أو الحب في الله معلوم، تحبه لفعله ولإيمانه وطاعته، والبغض في الله هل تبغضه لشخصه أو لعمله؟ أو تبغض عمله وتوده؟ لا، أنت تبغضه لأنه عاصم محاد لله ورسوله. البغض والحب كما قلنا أمر قلبي من أعمال القلوب، فتبغضه لعصيانه هذا الكافر الفاسق العاصي المحاد لله ورسوله، تبغضه لأنه محاد لله ورسوله. هذه الصفة التي تجعلك تقف منه هذا الموقف، ويلزمك أن تقف منه هذا الموقف ما دام على هذه الصفة. لكن هناك أمر لا بد أن نتنبه له، وهو أن بغضك لهذا المحاد لله ورسوله العاصي لله المخالف لأمر الله لا ينبغي أن يجعلك لا تعدل معه ولا تنصبه ولا تعطيه حقه. لا، تبغضه لكفره لعصيانه لفسوقه، لكن إذا كان له حق من حقوق الدنيا فأعطيه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل والإنصاف والمعاملة الحسنة حتى للعاصي حتى للكافر أمر مطلوب، ولكن في القلب لا تواد ولا تحبه بسبب معصيته التي هو فيها. لعل الله سبحانه وتعالى يجعل من هذا الموقف عبرة له ونذيرا لأن يعود ويبقى. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول في وصف المؤمنين: محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه. ما هي صفتهم التي ذكرت في هذه الآية؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم ذكر من صفاتهم المعلومة المسلمين: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. نعم، كذلك أيضا ذكر الله في هذا الباب عن الأنصار ماذا كان موقفهم من إخوانهم المهاجرين. عندما تكلم في يعني جاءت الآيات في سورة الحجر بعد ذلك: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ماذا؟ ما هي صفته؟ ماذا يعملون؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في قلوبهم في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. إذن فهذه الخصلة من أعمال القلوب: الحب بالله والبغض بالله، تحب من أطاع الله وتبغض من عصى الله، تحب من أطاع الله لطاعته وتبغض من عصى الله لعصيانه. وأول من يحب ويؤمن به الأنبياء وأولياء الله الذين جاء معيار وصفهم في كتاب الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن لم يؤمن ولم يتق الله فهو خارج عن هذا الوصف، يستحق البغض لفعله ذلك حتى يعود إلى أمر الله. بعد ذلك الشيخ ذكر وصفا آخر أو عملا آخر من أعمال القلوب، وهو الصبر. الصبر، الصبر عمل قلبي، ليس عمل حسي، لا باليد ولا بالعين ولا بالكلام، إنما هو عمل قلبي. الصبر هو حبس النفس على فعل طاعة أو ترك معصية أو إيمان ويقين بقضاء وقدر. لأن الصبر ثلاثة أنواع، إما صبر قال الشيخ صبر على البليات، وهذا صبر على قضاء الله، قال وصبر وعلى الطاعات، وهذا صبر على طاعة الله، حبس النفس على طاعة الله، وعن المعاصي وهذا صبر عن معصية الله. إذن هو حبس النفس عن، يعني حبس النفس على الطاعة، على الطاعة، على فعل الطاعة. يقول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هنا صبر حبس النفس وتفويضها مع من؟ مع نفسك، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذا هذا مثال. إذا فالصبر على الطاعة وهو حبس النفس وترويضها للقيام بالطاعة صبر واحتساب، وهو من عمل القلوب وينشأ عنه الأعمال السياسية الظاهرة. وصبر عن المعاصي وهو كبح جماح النفس ومنعها من الوقوع في ما أمر نهى الله عنه. وصبر على البليات وهو صبر على قضاء الله وقدره. والإنسان في هذه الدنيا معرض للابتلاء في ماله، في نفسه، في ولده. فإذا وقع القضاء والقدر وحصل المكروه الذي يكرهه الإنسان، ما في شك أن الإنسان يكره ما يضره، ولكنه يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ذلك ما جاءه إلا من عند الله، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليخطئك. صبر بحيث لا يعني صبر على البلاء البليات يعني والمصائب أنه يعني لا بد أن لا يبالي بها وكأنها ما وقعت إلى آخره، هذه درجة ما يصل إليها، يعني تخالف الغريزة والطبيعة النفسية. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني المثال الأعلى من البشر في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي العلم به أمر الله وقضائه وقدره، كانت تعتريه مسحة أو نوع من يعني الحزن عندما تكون هناك مصيبة تقع. ورد في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فأرسلت له إحدى بناته تطلبه، تقول إن لها صبيا ينازع الموت يعني غرب. فقال لها أو قال للمرسول كلها تحتسب وترضى كما قال صلى الله عليه وسلم. فأرسلت مرة أخرى وألحت وأسمت عليه إلا يحدث، فقام عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه منهم سعد بن معاذ، فأتوا فوضع الصبي بين يديه عليه الصلاة والسلام، وإذا به يعني نفسه أو روحه في حلقه ينزل، ثم يعني مات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا بالله وبقضائه وبقدره، فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، ذرفت عيناه، فاقت الدم من عينيه، رآه الصحابة الذين حوله وهو يبكي، ذرفت طبعا يعني لا تضحك لا نحيب، لا ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام. وكان سعد بجواره، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ كأنه استغرب كيف يحدث، يعني هذا حزن، هذا منك وأنت الأعلم بقضاء الله وقدره وأشمل أكمل الناس إيمانا. فقال هذه رحمة يا سعد، إنها رحمة يا سعد يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده. إيمان. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما توفي ابنه إبراهيم عليه رضي الله عنه ماذا صنع رسول الله؟ قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضى سبحانه وتعالى. إذن البلاء والمصيبة تحصل للإنسان، والحزن والأسى يقع في قلب الإنسان عندما يحصل له مثل هذا، ولكن يصبر على قضاء الله وقدره، بمعنى يحتفل ذلك ولا يتفخر ويرضى بأن هذا من أمر الله وقضائه وقدره، وبعد عند ذلك يكتب له الخير كل الخير والأجر والثواب ويعوضه الله بخير مما فقده أو فقده. الله سبحانه وتعالى طبعا آيات كثيرة في باب الصبر وفي مدح الصابرين والثناء على الصابرين. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرة، بلوى ابتلاء اختبار، وماذا؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والنتيجة جزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. هذه النتيجة والخاتمة الحسنة. الابتلاء حاصل، الله قال لنبلونكم سيحصل، وحصل يحصل بكل إنسان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لابد من الابتلاء لأننا نحن في دار ابتلاء واختبار. ثم بعد ذلك قال يأتي الموقف من أيها المؤمن مما يبتليك الله به وبشر الصابرين، ثم يأتي الجزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول تعالى ولمن صبر، هذا في يعني ما يعني يتعرض له الإنسان من إشكالات الدنيا تعاملات الناس في سورة حميم عين سين قاف الشورى، يقول يعني ذكر أنه له الحق أن ينتصر قال إلى آخره، ثم عقب ذلك بعد ذلك بقوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. يقول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الحديث الصحيح عند مسلم الطهور شطر الإيمان، إلى أن قال والصبر إيش؟ ضياء. والصبر ضياء. وعنه عليه الصلاة والسلام قصة حصلت لامرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الصبر ليس بالدعاء، ليس دعوة إن أحد يقول والله أنا أصبر. الصبر يكون عند يعني الحصول المكروه والاحتساب لله سبحانه وتعالى في حين في وقت. امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم توفي لها ابن وأخذت تبكي على قبره، تنوح على قبره كعادة النساء في ذلك الزمان وفي كل زمان. المرأة إذا أتيح أو حصل لها تبكي وتنوح، أحيانا يعني تفعل بشيء من غير المستحب أو غير الجائز. كانت صارت تبكي على قبر صبيها أو ولدها، فمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فنهى عليه الصلاة والسلام وهي لا تعرفه أنه صلى الله عليه أنه رسول عليه الصلاة والسلام، فقالت له كلمة ما كان ينبغي ولا كانت تعرف ما قالتها، كان يعني وقف في حال في حال ابنها وقالت إليك عني لم تصب بمصيبتي أو كما جاء في الحديث. ثم قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فات الوقت عليه نبي ما تتحسرت وأتت إلى باب الرسول عليه الصلاة والسلام. الرواية الحديث يقول أتت باب الرسول لم تجد عليه بواب، ولكن معروف باب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قالت يا رسول الله أصبر سأصبر بعد ماذا؟ يا كذا. قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أما بعد أن يمضي يوم يومين وثلاثة أيام إلى آخره يصبر القلب كما يصبر الحيوان مع الأيام ينسى الإنسان مصيبته مهما تسخر ومهما تألم ومهما يعني خرج عن فوقه ومهما يعني حزن وكذا إلى آخره مع الأيام الأيام تنسي. هذا ما هو صادق يعني أجيب بعد شهر أو بعد سنة أو كذا يقول لا خلاص الله يقبل ابني أو لأبي إلى آخره يبدأ يضحك وفجأة ويفرح ويجيب كل ما إلى آخره انتهى. ويقول الصبر لا ما صبر، الصبر عند الصدمة الأولى. مما أيضا ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يعني الإنسان كما قلنا يبتلى بماله وبنفسه وفي أحواته إلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أصيب أحدكم في صفيه من أهل الدنيا واحتسبه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يقول ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. يعني من أخذ الله صبيا يعني خليله ابنه قريبه صديقه يعني صبيه في الدنيا واحتسبه عند الله وصبره ليس له جزاء عند الله إلا الجنة إلا الجنة. إذن الصبر من أعظم أعمال القلوب ومن أكثرها قربا بأصحابها إلى الله سبحانه وتعالى لأنها المحك للإيمان الصادق واليقين بما يقدر الله سبحانه وتعالى وأيضا هي الدليل الواضح أو هذه الصفة هي الدليل الواضح القوي لتمسك الإنسان بطاعة الله وبعده عن معصية الله سبحانه وتعالى. من أعمال القلوب التذلل لله سبحانه وتعالى والتخضع والخضوع له سبحانه وتعالى والتخشع يعني فعل وعمل يعني أن تذل لله وتنكسر أن تخضع لله سبحانه وتعالى لا لغيره أن تخشع والخشية والخشوع يعني الخشوع والخضوع والتذلل معانيها متقاربة كلها بمعنى يعني أن تجعل نفسك في حال من الحاجة إلى ربك سبحانه وتعالى وأنك لا تستطيع أن تكون شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. مهما أوتيت من المال، مهما أوتيت من الجاه، مهما أوتيت من القوة البدنية وغيرها، مهما كذا لابد أن يكون في قلب من أعمال القلب هو الخضوع والذل والخشية لله سبحانه وتعالى مهما كان في أي منصب من مناصب الدنيا في أي قوة كانت كذا إلى آخره. مهما يكن فالخوف والتذلل والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى لا يزيده إلا رفعة الإنسان. إذا كان هذا من أعمال القلب من كان في قلبه الذل لله تذلل لله والتخضع لله والتخشع وتذكر يعني ما يمكن أن يلحقه من ثواب إذا أطاع الله ومن عقاب إذا عصى الله كل ذلك من أعمال القلب نحو الرب سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان بأعلى درجات القوة والعظمة تجده خاضعا خاشعا متذللا لله كلما ظهرت خشيته وذله وتخضعه لله ومهما كان عاليا يكون ذلك دليل بل يكون عند الناس أيضا قدره أعلى. ومن لم يخضع لله ويذل لله ويراقب الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان في أقل الناس إن الناس ينظرون إليه بازدراء ونفور. كذلك من أعمال القلب التيقظ يقظه يعني ما ينفعه وما يضره والذي ينفع ويضره المصالح التي تنفع المؤمن أو الإنسان والمضار الذي تضره قد حوتها هذه الشريعة. فكل ما فيه مصلحة للعباد قد جاءت به شريعة الإسلام وكل ما فيه مضرة قد جاء بيانها في الإسلام. فمن أعطاه الله البصيرة في معرفة الضار والنافع يكون قد أوتي خيرا كثيرا وهذه اليقظة القلبية وهذا من عمل القلوب. كذلك غبطة الأبرار على برهم من أعمال القلب أن تقبط من يفعل الخير والبر تقبطه على برك. هذه الغبطة تحملك أن تفعل فعل. وهناك فرق بين الغبطة والحسد. فرق بين الغبطة والحسد. الحسد منهي عنه محظور شرعا، صفة من يعني رذيلة من رذائل الصفات، وهي من أعمال القلوب. يعني الحسد والحقد والبغضاء من أعمال القلوب المخالفة لهذه الصفة الحميدة. الغبط ومعنى الحسد أن يكره الإنسان لأجل غيره ما حصل له من الخير ويتمنى زواله. يكره له أنه فلان حصل أي شيء من أمور الدنيا أو أمور الآخرة ويتمنى زوال هذا الخير عن غيره، فهذا حسد وهذا لا يجوز، لأنه فيه اعتراض على قدر الله وعلى قسمة الله تعالى. أما الغبطة فالغبطة هي أن يعني تشعر بأن من أوتي هذا الخير سواء من خير الدنيا أو من خير الآخرة، وهنا الغبطة في أعمال البر، أن الله قد أعطاه شيئا عظيما أو أعطاه ميزه بشيء، تغبطه على هذا، تتمنى أن يكون لك مثل من غير أن يزول عنه، تتمنى وتحب أن يكون لك من الخير مثل ما أعطي فلان من غير أن يكون في قلبك يعني شيء عليه هو أو أنه يؤخذ منه أو يزول عنه. بعض الناس طبعا حاسد يقول يعني يتمنى لو أنه تزول النعمة على غيره ولو لم يحصله. الحسد هو يعني كراهية الخير للغير ولو لم يحصل له مثله، المهم يرى أنه لا ينبغي أو لا هكذا يقول، يعترف على قدر الله أن يكون لفلان مثل هذا، هذا الحسد، هذا لا يجوز، هذا من أذل صفات وأعمال القلوب. أما الغبطة فهو أن تتمنى وترجو أن يكون لك من الخير مثل فلان مع بقائه عنده من غير أن تتمنى زواله عنده. فهذا في الأمور كلها في الخير كله سواء من مصالح الدنيا أو من مصالح الآخرة. والغبطة على فعل الطاعات من أرقى أعمال القلوب. عندما تجد مؤمن إنسان يعني مواظب على صلواته في أوقاتها مع الجماعة، تجده ينفق من ماله، تجده يعلم الناس ما عنده من الخير، تجده يفعل البر، تجده كذا إلى آخره. هنا هذا خير قد أعطاه الله لهذا الإنسان ووفقه له. أنت هنا ماذا تصنع؟ غبطتك له أن تتمنى أن تكون مثله. وإذا كان في قلبك أن تكون مثل هذا الإنسان الصالح البار المحسن المتقي كذا إلى آخره، إذا كنت تتمنى ماذا يحصل؟ تعمل على أن تكون مثله. فهذه الغبطة يعني خصلة طيبة وأمر مأمور به وهي من أعمال القلوب، فأنت تحملك على أن تكون مثل هذا المحسن، تتصدق مثل ما تتصدق، تحافظ على صلاتك مثل ما تحافظ على صلاتك، تبر والديك مثل ما فعل إلى آخره. كل ما فعله من طاعة أنت يعني أعجبت بها وسررت بها لأنها موجودة فيه وتتمنى أن تكون مثله فيها مع بقائها فيه وليس مع تمني زوالها، عندئذ هذا يدفعك ويحملك إلى أن تعمل مثل ما يعمل، وهذه من خصال الأعمال القلوب الحميدة. يعني قال وغبطة الأبرار على برهم والأخيار على خيرهم والأحياء على تقواهم، هذه كلها من أعمال القلوب الخيرة. ثم قال ومنها يعني من أعمال القلوب الكف عن أضداد هذه المأمورات. طبعا الذي عرفنا من المأمورات التي يعني قال حسن الظن بالله، ما الذي ما هو ضد حسن الظن بالله؟ سوء الظن بالله. من كان سيء الظن بالله يعني فلا يكون إلا يعني مثل هذا إلا في قلب الفاسق الكافر، لأن حسن الظن بالله هي من صفات المؤمنين، ومن صفات الكفار الملحدين سوء الظن بالله تعالى، وسوء الظن بالله يحمل صاحبه على ارتكاب المعاصي وعدم المبالاة بما نهى الله عنه. كذلك من الصفات الصالحة الحزن على ما فات من الطاعة، يخالفها يقابلها عدم المبالاة ما فات من الطاعات لا يبالي به الفاسق المصر على فسوقه الكافر لا يبالي بما فعل من المعاصي وما بما فات من الطاعات. قال من الصفات الحميدة التي ذكرت الفرح بفضل الله وبرحمته، عكس ذلك أن يفرح الفاسق والكافر بما يأتيه من الخطايا والآثام، ولهذا تجد يعني الذين يستمرون في فجورهم فرحان يفرح لأنه والله فعل كذا، وبعضهم يتباهى بذلك يفعل المنكرات وكذا وقد يستره الله يعني يفعله في بعيدا عن أعين الناس ثم يتباهى به فيفرح يعني. وهذا يعني هذا من من من من, من علامات الخذلان نسأل الله العفو والعافية. وأيضا يفرح بأمور الدنيا التي تغويه وتلهيه ويتباهى ويتكبر على الناس، ولهذا ما قال ماذا قال قوم قارون لقارون فخرج على قومه في زينته إلى آخر الآيات، ثم قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، والنتيجة ماذا؟ وفرح وبطر وكذا وقال إن موتيته على علم مني إلى آخره فخسفنا به وبداره الأرض. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن الفرح إنما هو بفضل الله وبرحمته وبوجودك في طاعته وبما من عليك من الإيمان الصحيح واتباعك للسنة.